الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا يا ربنا ممن يقيمونها إيمانا واحتسابا، وارزقنا يا ربنا خيرها وفضلها وكرمها وبرها وعفوها برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوة لا ترد. حاول كده لما تجيلك فرصة في حياتك حاول ما تضيعهاش، وحاول تستغلها صح، لا سيما إذا كانت هذه الفرصة عبارة عن منحة ربانية من الملك جل جلاله. في رمضان من ضمن المنح الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكل صائم، إن الإنسان الصايم ده طول ما هو صايم وأثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار دعاؤه مستجاب، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فطول ما أنت صائم أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار لك عند الله سبحانه وتعالى دعوة لا ترد. لذلك عايزين نستغل المنحة الربانية دي من ربنا سبحانه وتعالى، وبنحاول كل يوم في رمضان من خلال برنامج دعوة لا ترد ان احنا نتعرف على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونحاول نعرف معناه، ونحاول ندعي به ربنا سبحانه وتعالى أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار وفي كل وقت. والدعاء اللي معنا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميل جدا. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم ثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. دعاء جميل جدا، حاول تكتب الأدعية دي ورائه، وحاول تحفظ الأدعية دي. والله يا إخوة الأدعية دي بالنسبة لك حاجة ثمينة جدا لا تقدر بثمن. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل دايما كده، سواء انت صحيح، سواء انت مبتلى، سواء انت في خير، سواء انت مثلا في مصائب او ابتلاءات، حاول تلجأ لربنا في كل احوالك وفي كل اوقاتك. لذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل ربنا فيقول: اللهم ثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. أول حاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبت حجتي. يعني إيه ثبت حجتي؟ أحيانا كده وإنت في الشغل عندك وأنت في عملك، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك وإنت أصلا في عملك إنسان ناجح ومجتهد، في ناس ما بيعجبهاش النماذج الناجحة دي، فهم عايزين يكيدوا لك فيقوموا يكتبوا فيك تقارير كاذبة ويفتروا عليك بالافتراءات الباطلة. ودي من الابتلاءات الصعبة على الإنسان، إن هو يبتلى بمن يتسلط عليه بلسانه أو يكيد له. طيب أنت أمام الشكاوى الباطلة والافتراءات الكاذبة التي قدمت ضدك، تريد أن تثبت براءتك، ماذا تصنع؟ أدعو الله عز وجل بهذا الدعاء وقل: اللهم ثبت حجتي. يعني إيه ثبت حجتي؟ يعني يا رب ثبت حجتي إذا حاجني أحد وافترى علي بالافتراءات الكاذبة. فإذا ثبت الله عز وجل حجتك يصير عندك دليل وبينة على كذبه وافترائه، وتثبت في المناظرة والدفاع عن نفسك. فالحجج هي الدلائل والبينات والبراهين التي تنتصر بها على أعدائك، إنك تدخل قضية كده وانت عارف إنك مظلوم وبريء، فربنا يصل لك دليل وبينة تثبت براءتك في هذه القضية. ده معنى اللهم ثبت حجتي. وقيل هناك معنى آخر: اللهم ثبت حجتي أي عند سؤال الملكين لي في القبر. يعني اللهم ثبت حجتي أي يعني اللهم ثبت قولي. فالإنسان لما يدخل إلى قبره يأتيه ملكان فيقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الثلاث أسئلة دول هيتسألهم كل إنسان وكل مسلم. فساعتها بقى انت محتاج ان ربنا يثبتك، يثبت حجتك ويثبت قولك ويلهمك الجواب، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمعنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبت حجتي، يعني يا رب ثبت حجتي إذا حاجني أحد وافترى علي بالافتراءات الكذبة. والمعنى الآخر: اللهم ثبت حجتي، أي ثبت قولي عند سؤال الملكين لي في القبر. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وسدد لساني. أحيانا كده تبقى جالس في جلسة عائلية، فممكن كلمة تخرج من لسانك بتكون فيها غير موفق وغير مسدد، تجرح بقى حد من الجالسين، أو ممكن كلمة تخرج من لسانك وانت قاعد في القعدة دي تنشأ خصومة بين أحد من أفراد العائلة، وممكن بسبب كلمة تخرج من لسانك أنت غير موفق فيها وغير مسدد، واحد يطلق زوجته، واحد يخاصم واحد، وممكن بسبب كلمة تخرج من لسانك أنت غير موفق فيها وغير مسدد، إنسان يسجن ويحبس ظلما وعدوانا. فأنت في هذه الحياة وانت بتتعامل مع الناس ادعي ربنا أنه يسدد لسانك، وقل: اللهم سدد لساني، يعني صوب لساني وقومه حتى لا ينطق إلا بالحق ولا يقول إلا الصدق. فاللسان المسدد هو اللسان الناطق بالحق وبالخير. إن لسانك ده يبقى لسان طيب، الكلمة اللي تخرج من لسانك ده فيها نفع للناس، فيها نفع لك أنت، ده اللسان المسدد. أحيانا واحد يتكلم بكلمة، الكلمة دي تعمل مشاكل وتنشأ بسببها الخصومات والعدوات، لذلك الكلمة اللي بتخرج من لسانك دي شأنها خطر جدا. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي رواية: يهوي بها 70 خريفة. كلمة بس تخليك تنزل في النار 70 سنة، كلمة خرجت من لسانك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود وهو يخاطب لسانه: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عقبة بن عامر: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. وقال إبراهيم التيمي: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان في كلامه خير تكلم، وإن كان في كلامه شر سكت. سدد لساني، إن لسانك يبقى لسان مسدد، فاللسان المسدد هو لسان النطق بالحق وبالخير. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واهد قلبي. إحنا محتاجين في ظل الفتن والشهوات والشبهات والمعاصي والمنكرات اللي احنا عايشين وسطها دي، هداية للقلب. وهداية القلب لا تكون إلا بالله. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فهداية القلب ثمرة الإيمان. طيب لو ربنا هدى قلبك قال لك استقامت جوارحك، الأعضاء دي تستقيم، تقدر تغض بصرك، تقدر تحفظ سمعك من الحرام، تقدر تحفظ لسانك من الكلام الخبيث، تقدر تحفظ فرجك، تقدر تحفظ نفسك من أي معصية، بس القلب ربنا يهديه. لو هدى الله عز وجل قلبك لاستقامت جوارحك. لذلك يقول سيدنا أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. وليس هناك أصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هداية القلب يعني استقامة الجوارح. وأنا قلت لك قبل كده أن كل ما تراه من أعمال ومعاصي ظاهرة هي آثار لمرض في القلب. واحد مش قادر يغض بصره، أنت قاعد تعالج في السبب، أنت قاعد تعالج في العرض وساب المرض، واحد مش قادر يحفظ لسانه فانت تقول له لا احفظ لسانك وخاف ربنا. يا حبيبي انت بتعالج في العرض وسايب السبب. السبب ان في حاجة في قلبي مش قادر بسبب الشيء اللي في قلبه ده يغض بصره ولا قادر يحفظ لسانه. لذلك هداية القلب يعني استقامة الجوارح. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واسلل سخيمة صدري. اسلل، فاكر كده لما الوالدة أيام زمان كانت تيجي تعمل خبز كانت تعجن العجين، فهي تعجن العجين شعرة تقع في العجين فهي تطلع الشعرة من العجين، هي اسمها واسلل، طلعتها كده. سخيمة صدري السواد بتاع القلب. لذلك أيام زمان كان في حاجة كده اسمها السخام. السخام ده لما تحط مثلا القدر أو الحلة على النار بسبب النار بيظهر كده في أسفل الحلة أو في أسفل القدر سواد. السواد ده بيسموه إيه؟ السخام. فأنت لما تدعي ربنا تقول واسلل السخيمة صدري، إن ربنا ينظف قلبك من السواد اللي فيه اللي هو الغش والغل والحقد والحسد، دي سخيمة الصدر. لذلك أنا قلت لك قبل كده إن معاصي القلوب أخطر من معاصي الجوارح، ومن معاصي القلوب الغل والحقد والحسد والعداوة والضغينة، كل دي معاصي قلوب جوه قلبك. فأنت بتقول له يا رب واسلل سخيمة صدري، يعني نظف قلبي من الغل اللي جواه والحسد اللي جواه والعداوة اللي جواه. فلو ربنا سبحانه وتعالى نظف قلبك يبقى قلبك قلب إيه؟ سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتش عن مشاعرك ونقي ما بداخلك. ابدأ كده شوف إيه الأمراض اللي في قلبك وادعي ربنا إن هو يسلمك منها. ده معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة صدري. دعاء جميل جدا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عشنا معه في هذه الحلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم ثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. نعيش مع دعاء آخر غدا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟